السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع على بركة الله باستكمال الكلام على متن أخصر المختصرات في كتاب الحج والعمرة، وكنا وقفنا في الأسبوع الماضي على صفة العمرة. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذا تحدث الشيء المؤلف رحمه الله عن الإحرام بالعمرة. قوله من بالحرم، أن يحرم بها من بالحرم، يشمل ماذا؟ يشمل المكي والآفاقي المقيم بمكة. فيعني هذه العبارة المضغوطة تتضمن ثلاث صور، تتضمن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون في الحرم، أن يكون في الحرم، فهذا من أين يحرم إذا كان في الحرم؟ من أدنى الحل، يعني يخرج إلى أقرب الحل، يخرج إلى أقرب الحل. الناس الآن تعودوا على التنعيم، يقولون نذهب إلى مسجد التنعيم، وهذا لا بأس سواء كان التنعيم أو غيره، أهم شيء أنك تخرج خارج حدود الحرم، أميال الحرم، لكي تجمع في النسك بين حل وحرم، لكي تجمع في النسك بين حل وحرم. ثم إن العمرة زيارة، والزيارة تقدم، ما يصح تقول زيارة وأنت في مكانك، فالزيارة تكون قادم إلى المزور. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان دون الميقات، يعني بين الميقات وبين مكة، مثل مثلا أهل الشرائع، فهذا من أين يحرم؟ فمن دويرة أهله. الصورة الثالثة، إذا كان من وراء الميقات، فهذا من أين يحرم؟ يحرم من الميقات. إذن هذه العبارة تضمنت ثلاث صور لمن أراد العمرة. الإحرام بالعمرة له ثلاث صور: إما أن يكون في الحرم فهذا يخرج إلى أدنى الحل، إن كان دون الميقات يعني بين الميقات ومكة فهذا يحرم من مكانه، إذا كان من وراء الميقات فهذا يحرم من الميقات. طيب، قال: وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. ثم يطوف ويسعى ويقصر، هذا صفة العمرة باختصار، تتركب من طواف وسعي والحلق أو التقصير، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الكلام البيان أيها الركن وأيها الواجب من هذه الأشياء. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. نعم، أتى. قال: أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي، وواجباته سبعة، إلى آخره. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذا ركن لا يدخل الإنسان في هذا النسك إلا بالإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وسبق معنا الكلام على هذا بالتفصيل في صفة الحج، والدليل على أنه ركن قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. الركن الثالث طواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الركن. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع السعي، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو ركن أو واجب، والخلاف في هذا قوي، الخلاف في هذا قوي. فالمؤلف ذكر أنه ركن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. واستدلوا أيضا بأثر عائشة قالت والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته ما لم يطف بهما في مسلم، يعني الصفا والمروة. وقال بعض أهل العلم إنه واجب، وهذا اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله وهو من محققي الحنابلة، الموفق من الحنابلة ومن كبارهم، وهو من أئمة التحقيق ومن كبار المصنفين الذين خدموا المذهب بل خدموا الفقه في هذه المسألة، خرج عن المذهب ومال إلى أنه واجب من واجبات الحج. نعم. وعلى كل حال لا ينبغي بل على كل حال تركه، يعني ثمرة الخلاف ما هي؟ من ترك السعي إذا قلنا إنه واجب يجبر بدم، وإذا قلنا إنه ركن نعم نعم لا بد منه، يعني يتوقف الحج عليه. طيب واجباته سبعة. الأول الإحرام من الميقات المعتبر له. قال رحمه الله وواجباته سبعة. الأول إحرام مار على ميقات منه، إحرام مار على ميقات منه، وهذا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة إلى آخره، وفي بعض ألفاظه قال يهل أهل المدينة، هذا خبر بمعنى الأمر. وفي حديث عبد الله بن عمرو فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فرضها لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وهذا اللفظ في البخاري. الواجب الثاني من واجبات الحج قال الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني أصل الوقوف ركن لكن كونه يقف إلى غروب الشمس هذا واجب. فعلى ذلك لو أنه دخل مثلا إلى عرفة بعد العصر دقيقة وخرج فقد أتى بالركن لكنه ترك الواجب. نعم. وأيضا هذا محل خلاف، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو الأحوط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ووقف حتى غربت الشمس وزال وقال وغاب القرص، وغاب القرص. وأيضا الدفع قبل الغروب كان هذا من عمل الجاهلية، كانوا يعني يدفعون من عرفة قبل الغروب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وهذا مما يدل على أنه من الواجبات، لأن مخالفة المشركين في العبادات من مقاصد الشرع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر هذا في حجته. في عرفة تأخر إلى الغروب مخالفة لهم، فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب، وفي مزدلفة دفع قبل الشروق مخالفة لهم، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق فبير كيما نغير. فإذا هذا من الأدلة والقرائن على أن المكث إلى غروب الشمس من الواجبات. طيب الواجب الثالث قال المبيت بمنى، يعني ليالي أيام التشريق، فهذا من الواجبات. أو لا، قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وهذا سبق معنا أحوال الحجاج في المبيت بمزدلفة، وفرقنا بين الضعيف والقوي والتابع للضعيف، وما هو وقت المكث والدفع من مزدلفة. فعلى كل هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، وهذا أقرب الأقوال أن المبيت المزدلفة قال بعضهم إنه ركن، وقال بعضهم إنه سنة، وقال بعضهم إنه واجب، وهذا هو أعدل الأقوال، وهذا هو أعدل الأقوال. وذكرنا الدليل على ذلك أنه مجموع الحديثين، حديث عروة بن مضرس وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي، فإن أحدهما دل على أنه لا بد منه والآخر دل على عدم ركنيته، فبمجموع الحديثين يخلص أو نخلص إلى أنه واجب من واجبات الحج. الرابع من الواجبات المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهذا أيضا واجب من الواجبات، وسبق ذكر الدليل فعل صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وأيضا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت، والرخصة يقابلها العزيمة، فيدل على أنه في حق غيرهم واجب، في حقهم رخصة وفي حق غيرهم عزيمة واجب. الخامس الرمي مرتبا، يعني مرتب الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى، وسبق الكلام على صفة ذلك ودليله أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. والسادس الحلق أو التقصير، والدليل على وجوبه أن الله جعله وصفا في الحج والعمرة، فقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال العلماء إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها، هذا من يعني الضوابط على وجوب الشيء في العبادة أن يعبر عن العبادة بجزء منها، أن يعبر عن العبادة بجزء منها، فهنا عبر عن ماذا؟ عن العمرة بالحلق والتقصير، فيدل على أنه شيء واجب فيها، شيء واجب فيها. السابع قال إيش؟ طواف الوداع، قال وطواف وداع، وهذا هل يجب على كل حاج؟ لا، لا يجب على كل حاج، وإنما على من أراد الخروج من مكة غير الحائض أيضا، فيستثنى منه أمران: الأول من كان من أهل مكة فلا وداع عليه، والثاني المرأة الحائض والنفساء فلا وداع عليها، فلا وداع عليها. طيب، ما عدا ذلك من أقوال الحج وأفعاله فما حكمه؟ فهو سنن، ما عدا إذا استثنيت أربعة أركان وسبعة واجبات فكل ما بقي من الأعمال الأقوال والأفعال المشروعة فهو سنة، واضح؟ وهذا يضبط لك. إذن أي شيء، الرمل في الطواف نعم سنة، الاطباع، التلبية سنة، نقول ماذا نعم ايش المبيت، احسنت، المبيت في منى ليلة التاسع وصلاة خمس صلوات سنة، وهكذا دخول عرفة بعد زوال الشمس سنة، نعم، صلاة الفجر أو إتيان المسجد المشعر الحرام في مزدلفة والذكر والدعاء سنة، وهكذا كل الأفعال والأقوال في الحج والعمرة ما عدا هذه فهي من السنن، فهي من السنن. ثم قال وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وهذا واضح. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل كذا، نعم، قال الإحرام من الحل. طيب، لو أحرم قبل الميقات هل ينعقد إحرامه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير كذلك من الواجبات، وكل هذا سبق يعني مشترك بين الحج والعمرة، لكن هنا في العمرة قال الإحرام من الحل، أما في الحج فيحرم به من الحرم، يعني المتمتع إذا أراد أن يحرم يوم التروية هل يخرج إلى أدنى الحل؟ لا، يحرم من مكانه وهو في الحرم، يعني في حدود الحرم. لماذا في الحج نقول لا تخرج وفي العمرة نقول تخرج إلى أدنى الحل؟ أي نعم، قالوا لكي يجمع بين الحل والحرم، فإن الحاج سوف يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، فلهذا اكتفي به اكتفي بذلك عن خروجه في الإحرام إلى الحل. أما في العمرة فالعمرة كلها في الحرم طواف وسعي، فلا بد أن يكون شيء من النسك في الحل، ثم أيضا حتى يصدق عليه أنه زائر، الزائر يأتي إلى المزور ما يكون في نفس المكان، فلا يسمى زيارة وأنت مقيم في نفس المكان. طيب، ثم قال طيب أنا قبل ذلك، من ترك الإحرام ماذا يترتب عليه؟ لم ينعقد النسك، أي نعم نسكه لم ينعقد. طيب، من ترك ركنا من الأركان غير الإحرام لم يتم النسك إلا به، لم يتم النسك إلا به. ومن ترك واجبا من الواجبات فعليه دم، يجبره بدم عند أهل العلم، عند جماهير أهل العلم لأثر ابن عباس. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. طيب، ثم قال أنا دخل الآن في الفوات والإحصار، الفوات والإحصار، وهذا آخر أبواب الحج والعمرة. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. الفوات طبعا يا أخوان، أولا الفوات لا يتصور إلا في الحج، ولا يتصور في الحج إلا بفوات الوقوف في عرفة، فإن العمرة لا تفوت بعد الإحرام بها. لماذا؟ لأنها غير مؤقتة. نعم صحيح، وإنما تفوت بفوات العمر. طيب، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، يعني صورة ذلك إنسان أحرم يوم عرفة من الميقات، جاء متأخر وذهب من الميقات إلى عرفة، وفي الطريق ضاع بين الطرق، وصار يدخل من طريق ويخرج من طريق، فما شعر إلا وقد أذن الفجر وهو محرم لكنه لم يصل عرفة، أذن الفجر يوم العيد. طيب هذا وش ما العمل؟ فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ نقول لا يخلو الحاج من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس، فهنا يحل ولا شيء عليه مجانا. الحالة الثانية أن يكون لم يشترط، أو ألا يكون قد اشترط، ألا يكون قد اشترط، فهو أحرم ولم يشترط وحصل له هذا، فيترتب عليه ثلاثة أمور. يقول ماذا أفعل الآن؟ هو بإحرامه ويلبي لكن فاته الوقوف بعرفة، نقول فاتك الحج. طيب ماذا أفعل؟ نقول تفعل تذهب إلى الحرم وتتحلل بعمرة. ما معنى تحلل بعمرة؟ يعني أنت إحرامك هذا تتحلل منه بعمرة، فتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر. واضح؟ هذا هو الأمر الأول، فيتحلل بعمرة. والأهل العلم يعني الفقهاء لهم كلام في هذا، هل هي عمرة حقيقية أو هي أعمال عمرة؟ لا شأن الآن بهذا. الأمر الثاني يقضي هذا الحج الفائت، يقضي هذا الحج الفائت. إذا كان الحج واجبا يعني حجة الفريضة فهذا ما فيه إشكال، لأن الذمة ما زالت مشغولة بالفرض، لكن إن كان تطوعا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والجمهور المذاهب الأربعة اتفاق المذاهب الأربعة على أنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه نسك شرع فيه فصار واجبا عليه، واضح؟ ولما شرع في هذا النسك صار واجبا عليه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فنقول هذا الأمر الثاني الذي يلزمك. وأيضا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لا نطيل بذكره. المسألة الأمر الثاني الذي عليه ماذا؟ يقضي. متى يقضي؟ بعد العمرة؟ من قابل، من العام القادم، من العام القادم يقضي هذا الحج الفائت. الأمر الثالث الهدي، عليه هدي يذبحه في قضائه، عليه هدي يذبحه في قضائه. ورد في هذا آثار عن الصحابة، آثار عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر وغيرهما. فإذا الخلاصة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ومن فاته الحج فماذا عليه؟ عليه ثلاثة أشياء. نعم الشيخ إبراهيم. يتحلل بعمرة فيذهب للحرم ويعمل عمرة، ثم الحج من قابل، ثالث الهدي يذبح هديا في قضائه، يذبح هديا في قضائه. هذا الشق الأول من هذا الباب وهو الفوات. عرفنا ما هو الفوات وما هي صورته وما هو الأثر المترتب عليه، ثلاثة أشياء. الشق الثاني من هذا الباب الإحصار. قال رحمه الله ومن منع البيت هدى ثم حل، كذا عندكم هدى أهدى، أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. الإحصار ما معنى الإحصار؟ الإحصار هو المنع من إتمام الحج أو العمرة أو هما معا، يمنع صد الصاد يمنعه مانع. المنع من إتمام الحج أو العمرة أو هما معا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية، فإنهم أحرموا خرجوا من المدينة وأحرموا من الميقات ذا الحليفة وجاءوا محرمين ملبين فمنعوا صدوا عن البيت، وحصلت المفاوضات، والنهاية أنهم تمكنوا ولا ما تمكنوا؟ ما تمكنوا فرجعوا. هذا هو الإحصار، قد ثبت بالكتاب والسنة. وهنا في الإحصار عندنا مسألتين. المسألة الأولى، هل ينحصر الإحصار بالعدو أم أنه يقع بغيره؟ يعني كل ما منع من البيت فهو إحصار، أو أنه مخصوص بالعدو، منع العدو فقط؟ قولان لأهل العلم. والأظهر والأقرب الله أعلم أن الإحصار يحصل بكل مانع ولا ينحصر في العدو فقط، ولا ينحصر في العدو. وأما قوله تعالى فإذا أمنتم، فهذا يقولون إن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام ولا يقتضي التخصيص، ولا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. كما لو قلت مثلا أكرم طلاب الفصل والفصل فيه 30 طالب، ثم قلت أكرم زيدا منهم، واحد من الطلاب اسمه زيد، قلت أكرم زيدا، هل يعني تخصيصه وعدم إكرام غيره؟ لا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. طيب، ولهذا جاء في الحديث حديث حجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. سئل ابن عباس وأبو هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة بسند صحيح. طيب، المسألة الثانية: الإلزام بالصيام لمن فقد الهدي. المؤلف يقول: فإن فقده، طبعا إذا أحصر منع، إما بعدو، مثلا واحد ذهب إلى الحج أو العمرة في الطريق، كان هناك أعداء قطاع طريق، لصوص منعوا، قالوا خلاص الطريق ممنوع، ما فيه، يا جماعة أنا محرم دعوني أذهب، قال ما فيه، فماذا يفعل؟ هذا محصر. ماذا يفعل المحصر؟ قال: أهدى، يذبح الهدي ثم يحل. طيب ما عنده هدي؟ قال: فإن فقده صام 10 أيام. هذا قياس على التمتع، وهذا القياس محل نظر، هذا القياس محل نظر. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كان معه 1400 من الصحابة، كان معه 1400 رجل من الصحابة، ونحن نعلم أن الغالب عليهم الفقر، غالب حال الصحابة أنهم كانوا فقراء، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد منهم أو قال قولا عاما: من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام. نعم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأصل براءة الذمة، فنحن عندنا أصل وهو براءة الذمة، وعندنا دليل القرينة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد ذلك، مع قطع القطع بأن منهم فقراء لا يجدون الهدي، فهذا يدل على أن من لم يجد الهدي فلا شيء عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أن هدي التمتع هدي شكر، شكران، وهذا جبران، فلا يصح إلحاق هذا بهذا. من شروط القياس، من إيش؟ من شروط صحة القياس اتحاد العلة واتفاق العلة، وهنا فرق، يعني لا يصح إلحاق الأصل بالفرع لأنهما مختلفان، هذا دم شكران وهذا دم جبران، فلا يصح إلحاق هذا بهذا. فلهذا الصحيح في هذا والله أعلم أن نقول إن من لم يجد المحصر يذبح هديا، هذا لا إشكال فيه بنص الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، من لم يجد الهدي فلا شيء عليه. طيب، فلا شيء عليه. ظاهر المؤلف، المؤلف لم يتكلم عن الحلق والتقصير، وهذا فيه نظر الحقيقة، ينبغي أن يذكر، والصحيح أنه يجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره الصحابة، بل أكد ذلك، وقصته مع أم سلمة مشهورة، كيف غضب لما توانوا في الامتثال حتى أشارت إليه أن يفعل ذلك ثم بادروا بالامتثال. فإذا الخلاصة أن المحصر، خلاصة الخلاصة، المحصر عن البيت في حج أو عمرة فهذا يلزمه الهدي الشرعي المعروف، يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار، في مكان الإحصار. الأمر الثاني مما يلزمه الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، ثم خلاص يحل ويعود إلى بلده. واضح يا أخوان؟ طيب، مسألة القضاء، القضاء على المحصر، هل يجب القضاء على المحصر؟ يعني نحن قلنا الآن خلاص أحل من إحرامه، ذبح الهدي وحلق ورجع، هل عليه القضاء؟ طبعا إذا كان هذا النسك هو الفريضة فلا إشكال أن عليه، لأن الذمة ما زالت مشمولة، لكن إذا كان تطوعا فالأقرب، خلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه لا يلزمه القضاء، الأقرب أنه لا يلزمه القضاء، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين معه وهم بهذا العدد الكثير 1400 في الحديبية، لم يأمرهم بوجوب القضاء، ولو كان واجبا لبينه لهم، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، أمرهم بنحر الهدي والحلق والحل، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين اعتمروا معه في عمرة القضاء من القابل كانوا أقل ممن كان معه في الحديبية، ولو كان واجبا لحضره من كان معه، وأيضا الأمر الثالث الأصل البراءة، البراءة الأصلية، يعني ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على إيجاب القضاء. الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر القضاء، ولم يذكر القضاء. وأما حديث ابن عباس في البخاري قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، فهذا ما الجواب عنه؟ نعم، أن هذا خبر، أن هذا خبر من باب الخبر وليس من باب الإيجاب، يخبر عما حصل لما أحسر فعل كذا وكذا وكذا. نعم. وعمرة القضاء بالمناسبة هي إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداها عمرة القضاء في السنة السابعة، السنة السابعة سميت بذلك، ليس قضاء بمعنى القضاء المعروف الفقهي يعني أنها قضاء عن عمرة الحديبية، لا، وإنما لأنها من ضمن البنود الاتفاقية أن قاضاهم، قاضاهم على يعني عاهدهم وصالحهم على أن يمكنوه من العمرة في السنة القادمة، فهي عمرة قضاء من المقاضاة يعني من المعاهدة والمصالحة، وليس من القضاء بمعنى استدراك ما فات. واضح؟ نعم. طيب، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، يعني هذا إحصار مقيد، ما صد عن الحج لكن صد عن عرفة، يعني نفرض أنه مثلا دخل مكن لكن لما أقبل على عرفة فإذا فيه قطاع طريق أو حصل شيء مثلا مرض، أصيب بمرض أو نحو ذلك، المهم مانع منعه من الوقوف بعرفة، فماذا عليه؟ قال تحلل بعمرة فيكون فاته الحج كحكم الفوات، وقد سبق حكم الفوات. واضح؟ وإن أمكنه الوقوف فهذا وقف، لكن إذا لم يمكنه فقد فاته الحج، فيكون ينسحب على صورة من فاته الوقوف فاته الحج، يكون يأخذ أحكام الفوات السابقة. طيب، المحصر عن واجب، عندنا الإحصار عن النسك والإحصار عن ركن والإحصار عن واجب، يعني لو واحد منع من المزدلفة، منع من المزدلفة حاج وفعل جميع الأشياء لكن لما خرج من عرفة إذا هو ممنوع من دخول مزدلفة، حاول حاول منع حتى انتهى الوقت، فهو محصر منعه مانع من المبيت بمزدلفة، فماذا عليه؟ هل يتحلل؟ لا، لا يتحلل. لأيش؟ لأنه يمكنه أن يجبره بدم، يمكنه أن يجبره بدم. نعم. طيب، هذا ما ذكره المؤلف، ولعلنا نقف عند هذا، بقي معنا درس واحد إن شاء الله، الأضحية والهدي والعقيقة، لعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.